السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري ودي قناة الراوي. زي ما قلت لكم القصة اللي فاتت أن الفترة اللي جاية هينزل فيها قصص كتير، دي القصة الثانية والقصة من تأليفي، أتمنى تعجبكم. يلا بينا. وليد سمعني؟ أيوة سمعك يا هشام، احنا وصلنا اهو. تمام، ايه الوضع عندك؟ الوضع هادي وده اللي مخوفني، ما تعودناش على كده اخويا. طيب انا عايزك تهدى خالص، تدخل ترص الكاميرات والمايكات في اماكنها، وقبل ما تبدا تسجيل قول لي انا معاك. يلا على التليفون. طيب ماشي، كاميرا تسلم في مكانها، كاميرا التانية في مكانها، المطبخ في مكانها، وال ايه ده؟ ايه الكاميرا دي مالها؟ الكاميرا فيها بقعة بيضة على الشاشة. ايه ده؟ هشام اتصل بكريم خليه يدخل لي دلوقتي. في ايه يا ابني؟ كريم فاتح اللايف بره، فهمني في ايه عندك؟ ابعت لي كريم يا هشام، في حاجة هنا يا هشام، في حد هنا يا هشام. وليد وليد في ايه؟ كريم سيب اي حاجه في ايدك دلوقتي وادخل لوليد بسرعه. هشام انا فاتح لايف دلوقتي، انت بتقول ايه؟ ما تبطلوا هزاركم ده في الشغل يا جدع. كريم انا ما بهزرش، ادخل حالا لوليد، خلي اللايف مفتوح، انا معاك انا معاك. كريم اطلع المطبخ، وليد كلمني وكان فوق. كريم في ايه عندك يا جدعان؟ في ايه؟ وليد مرمي على الارض بره ومش بيتحرك. استنى وليد، وليد فوق، وليد رد عليا، ايه اللي حصل؟ وليد ماله كريم؟ حد يرد عليا. لن نترك هذا البيت، انه لنا. هشام احنا لازم نخرج دلوقتي، اللي بنعمله ده مش هيجيب نتيجه معاهم، لازم نخرج انت عارف. خد وليد واخرجه بسرعه كريم، يلا. سعادة الباشا لازم نتقابل دلوقتي. بعد ساعة قابلته توفيق سالم، كان ضابط في المخابرات اللي احنا قدام بيته دلوقتي. توفيق بيه، ازاي حضرتك؟ ايه اللي حصل؟ احنا مش اتفقنا مفيش لايف والشغل بتاعكم ده؟ قلت له توفيق بيه اديك قلت ده شغلنا، انا عندي وعدي معاك انه مفيش حد هيعرف حاجة، واللايف مش باين فيه حاجة اصلا، البيت تفاصيله مش واضحة، فمش عايزك تقلق. وطالما حضرتك شفت اللايف يبقى عرفت انا طلبت نتقابل ليه. اللي في البيت عندك صعب، صعب يخرج بسهولة زي ما توقعنا، وفي نفس الوقت احنا قدرنا نرصده علشان نعرف نتعامل معاه. كريم الكاميرات. وريته للكاميرات رصدته في كل حتة في البيت، وسمعته بودانه الاصوات اللي مايكاتنا لقطتها في بيته. توفيق بيه، الحاجات دي بنرصدها في شغلنا دايما في اماكن كتير بنروحها، لكن عادة ما بنرصد صوت في مكان، صورة أو فيديو الكاميرا تلقط فيه حاجة غريبة في مكان تاني، أجهزتنا تلقط تحركات غريبة في مكان تالت، إنما الحاجات دي كلها يتم رصدها في مكان واحد، دي أول مرة تحصل. زائد إن اللي حكاه وليد زميلنا اللي كان جوه عن اللي شافه ده ما يطمنش أبدا. حضرتك البيت ده اشتريته من مين؟ أنا شاري الأرض مش البيت، الفيلا اللي أشرفت عليها بنفسي وهي بتتبني، محدش سكنها قبلي. اشتريت الأرض، اشتريتها من مين؟ سمسار أراضي. ليه يا توفيق بيه؟ ليه سمسار؟ الناس دي لعلمك بيبقوا عاملين بلاوي المشترين ما يعرفوش عنها أي حاجة. أراهنك إن الأرض دي كان عليها مشكلة ولحد دلوقتي ما تحلتش. الأرض كانت واقفة وكان مرفوعة على صاحبها قضيتين، بس الموضوع خلص يعني. هو ممكن ممكن جدا يا توفيق بيه، أنا مش بياع مخلل، أنا فاهم شغلي كويس. إحنا ما قدمناش غير حل واحد، النطرون. ده إيه بالظبط؟ دي مادة بنلجأ لها في المواقف الصعبة اللي زي دي لو واجهتنا، مادة نادرة جدا مش موجود منها في أي حتة في العالم غير في مصر، شكلا زي القش لكن مش قش طبعا، ريحته مميزة جدا، اتعرف على مر الزمان انه ليه تأثير على العمار والجن، بيكرهوه كره العمى، مستحيل يتواجدوا هما الاثنين في مكان واحد أبدا، والمميز فيه ان أثره باقي، يعني ريحته تفوح في المكان مرة واحدة يفضل متعلم عندهم ان المكان ده بقى غير مستحب، ما بيهوبوش ناحيته تاني أبدا. مشكلتنا الوحيدة اننا نتحصل عليه. ايه المشكلة في كده؟ لو مش موجود نوجده لو هو ده الحل. يا باشا موجود، هو موجود، ناس معينة اللي بتبيعه ومش بتبيعه لأي حد، بس هو غالي جدا، الجرام منه من فترة كان وصل 30 دولار. واحنا نحتاج قد ايه؟ بصيت على البيت وقلت له حضرتك شايف الفيلا مساحتها قد ايه؟ علشان نقدر نغطي كل شبر فيها محتاجين مش اقل من 80-90 جرام. وطبعا لو سعادتك عايز تطمن انت ممكن تبعت حد من رجالتك للمكان اللي هقولك عليه وتشتريه بنفسك، هيقول له بس ان هو من طرفي علشان يرضى يدخله. بس في حاجة احنا محتاجينه ضروري، لان كلامنا ده وصل لهم اكيد، هم عارفين اللي هنعمله وهم اكيد خايفين واكيد هيعملوا اي حاجة علشان يمنعوا ده. ممكن توصل ان هم يعملوا حاجة في البيت، لكن لو الموضوع تم بسرعة وفجأة ساعتها مش هيبقوا موجودين اصلا علشان يعملوا حاجة. اكتب لي العنوان وانا هبعت حد. كتبت له العنوان فعلا وبعت حد من عنده يجيب، غاب كتير جدا لكنه في النهاية جه وجاب المطلوب. حضرت مباخر بفحم سريع الاشتعال واخدتها انا وكريم ودخلنا البيت. بعد ما بخرنا الفيلا كلها بالنطرون، اخدنا الفلوس اللي كنا متفقين عليها وسحبنا الكاميرات والمايكات وكل اجهزتنا، حطيناهم في الفان بتاعتنا اللي كنت قاعد براقب فيها كل حاجه بتحصل جوه وبكلم منها كريم ووليد. ووليد بقى كويس بالمناسبه، وهقول لكم بقى كويس ازاي. انا بكلمكم انتوا متابعيني الجداد الخاصين جدا، اظن التعريف جه متاخر بس للاسف ما كانش ينفع نعرف نفسنا قبل كده خالص. عارفين ليه؟ علشان كنا متراقبين. متراقبين، تليفوناتنا متراقبه والكلمه اللي بنقولها بحساب، ودي حاجة أنا كنت متوقعها. عشان كده قبل ما نيجي هنا البيت اتفقت معهم على كل حاجة. مبدئيا قبل ما أقولكم اتفقنا على إيه، أنتوا لازم تعرفوا إحنا مين. إحنا مجموعة شباب اتعرفنا على بعض في 2011، فكر واحد، رأي واحد، فاتفقنا نوظف ده في حاجة تفيدنا كلنا والمصلحة تعم علينا إحنا التلاتة. أنا هشام خريج تجارة إنجليش 2014، وليد وكريم معايا في المجمع، كريم كاتب ووليد مصور. اتفقنا نعمل صفحة على الفيسبوك يكون غرضها إنها تارجت مشاكل الناس، وللأسف إحنا مش بنحلها، إحنا بنزودها. ومش اي مشاكل، احنا ناس بتحب التخصص واحنا الحقيقه شعب عاطفي. وهنا كانت البدايه، على الرغم من ان كل الناس بتقول اننا شعب ما عندوش خيال، الا اننا الوحيدين اللي شفنا عكس كده. احنا عندنا خيال مش عند حد، المشكله الوحيده اننا بنستخدمه ضد نفسنا، بنخلق لنفسنا خيالات وهميه نقنع بيها نفسنا انها حقيقيه ونقنع بيها غيرنا كمان ان امكن. فمن هنا كانت البدايه، بدايه دراسه الشعب اللي هنتعامل معاه، وبدانا نحط عده عوامل على اساسها نبتدي شغلنا، واللي بيتلخص في اننا ناكد للناس مخاوفهم وخيالاتهم المريضه ونقنعهم انها موجوده وحقيقيه، وبعدين نعرض لهم الحل ليها. زي بالظبط لما تكون دكتور نفسي ويجي لك مريض ويقولك انا بشوف خيالات وفي ارواح واشباح بتطردني، انت بقى علشان عارف ان الحاجات دي مش موجوده ومش حقيقيه بس انت صايع وعايز تستفيد، بتقول له فعلا انت بتشوف كذا وكذا، وتبتدي تخوفه اكتر لحد ما يجيب اخره. ولما يجيب اخره تقوم قايل له ان عندك الحل الاكيد لحالته، والحل ده هيخليك ما تشوفش الحاجات دي تاني، والحل ده بقى يبقى علاج او نصباية، ايهما اقرب واقنع. واراهنك انك لو كتبت له اسبرين واقنعته انه هيحل مشكلته هيجي لك وهو مبسوط، لانه ببساطه مش هيشوف حاجه فعلا، ده علشان انت اثرت عليه بكلامك. الكلام المقنع الذكي عنده قدره عظيمه على تغيير فكر المتلقي بشكل مرعب، وده شغلنا. احنا بنمتلك منصه الكترونيه عريقه ليها متابعين من العالم العربي كله، عددهم فاق 4 مليون من وقت ما بدانا، معروفين بقدرتنا على طرد الأرواح، تطهير البيوت من الجن المؤذي، وحل جميع المشاكل اللي تتعلق بكل شيء ما ورائي. والموضوع على عكس المتوقع شغال كويس جدا، والناس هي السبب. الناس تقدر تقول كده بقوا بيخافوا من خيالهم، واللي بيحلم بس بكابوس بيقوم من النوم وهو معتقد انه هيموت النهاردة. شعب أقنع نفسه ان الإيمان بشيء يعني الخوف منه، زي ما احنا صورنا الشيطان والجن بأشكال وصور واحنا عمرنا ما شفناهم بس علشان نخوف بها نفسنا. خلوني اقول لكم آلية العمل بتاعنا سريعا. احنا بنستقبل الطلبات على الموقع بتاعنا. ايه نوع الطلبات؟ الناس اللي عندها اوهام ان في ارواح بتطردهم او ان جن بيسكن بيتهم على اساس يعني انه مش لاقي مكان يسكن فيه، حاجات من النوع ده. وعايز اقول حاجه بالمناسبه، الموضوع ده ما جاش بالسهل ابدا، انه حد يكلمنا ويطلب مننا نروح له علشان نحل له مشكلته، ده ما كانش بالامر الهين، ولكن مع الوقت احنا تعرفنا واسمنا بقى مسمع على نطاق واسع. المهم بيكلمنا الزبون وبيحكي لنا كل التفاصيل اللي بيشوفها وبيحس بيها سواء هو او اهل بيته، ومن هنا بنبتدي نجهز نفسنا ونحضر للموضوع. ونشوف حيلة نقدر بيها نوصل للشخص ده ان احنا حبل النجاة الوحيد اللي قدامه، وانه ما قداموش غير انه يصدقنا ويعمل كل اللي هنقوله عليه بالحرف. احنا بنلعب على وتر الخداع، نخدعهم ونوريهم الحاجات اللي هم بيتهيأ لهم ان هم شافوها وبعدين نخفيها، فنبقى قدامهم حلنا المشكلة. يعني مثلا الراجل اللي كان معانا من شوية ده لما قلنا له على مادة النترون كانت دي الحيلة اللي بيها خلينا يصدقنا، وطبعا كان لازم نديله الامان اكتر ونقول له لو حابب تبعت حد من عندك يجيب المادة مفيش مشاكل. ما احنا اصلا متفقين مع التاجر اللي هيبيع لهم القش اللي ما يسواش ملاليم بألوفات. ممكن نستنى لما نوصل وبعدين نتكلم في الحوار ده. فعلا وصلنا الشقة اللي احنا مأجرينها احنا الثلاثة، يعني مكان أجرناه نعمل فيه كل حاجة ونباشر فيه كل حاجة. ركنت العربية ونزلت، دخلنا البيت وبدأ وليد الخناقة. انا مش هعمل الدور ده تاني، اديني بقول اهو. كريم رد عليه، طب والله ما حد يعرف يتقن الدور زيك، شكله في اللايف يا دي اتش كان يقلق، حسيته ملبوس. وليد رد، وحياة امك انت وهو ما هتتكرر، ابو اعملوها انتوا بقى طالما حابينها، وبعدين انا مش فاهم لازمتها ايه الليله اللي عملناها دي. رديت عليه وقلت له انت غبي غبي، كنت عايزنا اتكلم معاكوا عادي في التليفون وفي نسبه ولو 1% ان التليفونات تبقى متراقبه؟ هتبقى مبسوط لو كل اللي بنيناه ده اتهد بسبب ان سعادتك مش عاجبك اللي بنعمله؟ لسه هيرد، قلت له وليد خلصنا، الحوار عدى وما كانش هيعدي غير كده، هنقعد نرمي اوامر على بعض لحد امتى؟ كل واحد يعمل اللي بيتقال له يعمله، ونبطل بقى شغل العيال ده ونركز في شغلنا. ويا ريت ترفع الصور على البيج والفيديوهات اللي خلصتها وتاكدت ان ما فيهاش حاجه تبين انها تركيب، تنزلها 2 بالليل نفس ميعادنا. كريم، اتمنى تروح تستلم ارباح اليوتيوب اللي بقالها 3 شهور دي، مش عشان عملنا قرشين حلوين في الطلعه دي يبقى نسيب اي مصدر تاني ونزهد في الدنيا، عايزين ربنا يكرمنا. وتابع الموقع، انا وصلني كام نوتيفيكيشن بكام طلب، شوف اني فيهم يستحق وبجد وبعته. منصور العطار بعت كام؟ كريم رد عليا، 44500. قلت له وديته كام؟ رد عليا، زي العادة 5. تمام، ردي الباقيين زي ما اتفقنا، 20 اللي معايا على الباقي اللي معاك وقسم على 3. مش كل مرة هقول كده، فوق بقى الله يبارك لك. انا مروح عايز ارتاح، وانتوا ارتاحوا شوية. سبتهم ورحت البيت، اول ما فتحت الباب جري عليا ابني الصغير اخدني بالحضن، شلت وقفلت الباب. خرجت ندى مراتي من جوه قبل ما تبص لي نفس البصه بتاعت كل يوم، بصت راسها، ازيك يا حبيبي عامله لنا اكل ايه النهارده؟ مفيش فايده فيك يا هشام، على فكره انا تعبت وقلبي بقى يوجعني من تبر، ومش هنفضل عايشين على كف عفريت كده طول الوقت. حبيبتي مين قال اننا على كف عفريت؟ انت ناقصك حاجه؟ ما كل اللي بتطلبيه في اقل من ثواني بيبقى عندك، ليه القلق؟ انا قلقانه يا هشام، قلقانه من السكه دي، انا وانت عارفين ان السكه دي اخرتها النهايه. ندى، في واحده تستقبل جوزها كده وهو جاي من الشغل تعبان؟ ابتدت تعيط. ندى حبيبتي احنا كويسين ومفيش طريقه هتخلينا كويسين غير كده، يبقى عندنا شويه وعي. والغدا بقى، الغدا ندى انا هموت بالجوع. حضرت الاكل واتغديت ودخلت اريح. قمت على تليفوني بيرن برقم كريم، بصيت في الساعة لقيتها 2 بالليل، فرديت عليه. أنا ملحقتش أنام ساعتين على بعض يا كريم، في إيه؟ يا عم فوق، في حوار مهم. يا ابني أنت ما عندكش تقدير، بقولك نايم ما بقاليش ساعتين، حوار إيه وزفت إيه؟ استغفر الله العظيم يا رب. في طلب جاي من حوالي نص ساعة كده، وبص مصلحة بنت حرام وفيها لكل واحد بالقليل 50. اقفل واتصل على الماسنجر. طيب انت يا ابني غبي، مش قلنا ما نقولش حاجه في التليفون؟ مجايز دول لسه متراقبين. خش في الموضوع، مصلحه ايه؟ طب ما نتقابل يا ابني، انا راجل متجوز عايز انزل من بيتي في نص الليل عشان شغل، الصباح روح نتقابل في الشقه تكل. تاني يوم الصبح اتقابلنا احنا الثلاثه في الشقه، وابتدى كريم يتكلم بخصوص المصلحه اللي قال لي عليها امبارح. ركزوا انتوا الاثنين في الكلام اللي هقوله ده دلوقتي، احنا طول عمرنا شغالين على البيوت وكل الطلبات اللي بتجينا كبرها فيلا زي حوار امبارح، لكن الطلب اللي جه امبارح ده يمكن اول مره يجينا حاجه زيه كده. واحد بعت لنا مسج فيها صور لمكان على الطريق الصحراوي، مستشفى امراض عقليه، قلت له دي اللي هنوديك تتعالج فيها. طب ما نسمع علشان الحوار فيه مصلحه لينا كلنا. المستشفى اتهجرت تقريبا من 97. صاحب المستشفى فضل قاعد من وقتها في ألمانيا ورجع من كام شهر. راح المستشفى علشان فكر انه يعيد تأهيل مباني المستشفى تاني، ولما راح اكتشف ان المكان بقى مسكون. الراجل بعت طلب علشان نروح المستشفى ونساعده يطرد الأرواح اللي سكناها. قلت له بعت تفاصيل ولا بس هي دي رسالة؟ رد عليا طلب نتقابل، ما بعتش اي حاجة. لما قلت له ان ده مش السيستم بتاعنا وان المفروض ان هو يبعت على الاقل صور للمكان، قال انه لما نتقابل هنشوف وهنعرف كل حاجة، وساعتها نبقى نقرر هل هنروح ولا لا. بس خلينا نبص للموضوع ازنه صفقة. راجل عايش في المانيا بقاله يجي فوق 20 سنة، وكان عنده مستشفى من الواضح انها كانت حاجة كبيرة جدا، علشان كده عايز يرجع يفتتحها تاني. والحسن حظنا انه كلمنا علشان نروح نساعده ويفتتحها. كل دي مش علامات انها صفقة العمر. الراجل ده هيدفع كتير وكتير قوي كمان، بس نسستمه. وليد رد انا موافق. قلت له انا مش هقول لا برضو، بس نشوف الاول، مش جايز نصاب. قال يا عم من الصاب مين تفهم ببقك؟ طب انا هو انت هو لو الحوار ده ما لفقش صح وطلعنا بسببه سلالم المجد جاري. وليد رد وانت ايه اللي خلاك متأكد وانت تعرفه منين اصلا؟ كريم قال له يا ابني مش حوار اعرفه، لكن الموضوع جديد علينا ومستشفى وجو، وهيبقى عندنا مساحة نبدع اكتر ونزود تفاصيل ونعمل اتموسفير ملوش حل. كل ده وجاي تقول لي ايه اللي خلاك متأكد؟ قلت له خلاص خلاص، المهم دلوقتي شوف ميعاده امتى علشان نروح نقابله. قال لي هو قال لي اي وقت، لو حابين النهارده نبعت له. قلت له ماشي، قول له يبعت اللوكيشن وحدد معاه ميعاد على 7. وفعلا كريم حدد معاه الميعاد وهو رد بالموافقه، ونزلنا نقابله احنا الثلاثه. رحنا على اللوكيشن اللي اتبعت على الطريق الصحراوي، وصلنا تقريبا المكان 7 الا ربع. وفعلا المستشفى كانت واضحه من على بعد واحنا جايين، مبنيين كبار ملحقين بجنينه كبيره محوطها سور حديد عالي. بعد ربع ساعه بالظبط وصلت عربيه سودا فخمه جدا، نزل منها شخص ببدله، قرب ناحيتنا وسلم علينا بابتسامه لطيفه كده، وابتدى يتكلم وهو موجه لنا الكلام. زي ما توقعتكم، شباب واعي وولاد ناس، مش شكل نصابين يعني. لسه ببص له هرد قال لي ما اقصدش طبعا، بس انت عارف اليومين دول النصابين كتير. قلت له الطماع بس هو اللي بيقع مع النصابين، وظن احنا هنا علشان نحل مشكلة مش علشان نعرض اوفر ننصب بيه على حضرتك. رد كلام سليم، حس كده انا احب اعرفكم بنفسي، انا مدير اعمال مستر صبري اللي اتواصلت معاكم من بارح بخصوص المستشفى. الحقيقة مستر صبري صاحب المستشفى مشغول جدا ومش هيقدر يقابلكم في الوقت الحالي ده، لانه بيسافر طول الوقت وبيصفي شغل خارجي علشان يرجع يريستارت شغله في مصر من تاني. فانا موجود هنا علشان امدكم بكل التفاصيل والمعلومات الكافيه اللي تخليكم تبداوا الشغل في اسرع وقت، لان مستر صبري عايز يرجع نشاط المستشفى تاني من بعد اللي حصل. سالته هو ايه اللي حصل؟ قال المستشفى اتقفلت 18 نوفمبر 97، حصلت جريمه قتل اتسببت في مصر على 2 دكاتره ومريض. الموضوع ده يمكن لاول مره بتعرف، لان وقتها وزاره الصحه خدت امر من الرئاسه ان هم يكتموا على الخبر، بسبب انه قبلها بيوم كانت حصلت حادثه ارهابيه شهيره جدا في الاقصر اتسمت بمذبحه الاقصر، راح ضحيتها تقريبا 58 سايح من جنسيات مختلفه، واتشال وزير الداخليه وكانت مصر مقلوبه. وساعتها كان اللي ساير على البلد انه ما يتمش الاعلان عن اي حوادث تحصل في الفتره دي علشان ما تضعفش موقف مصر اكتر واكتر، فاي حاجه كانت بتحصل كان بيتكتم عليها. المستشفى بكل هدوء اتقفلت، ومستر صبري وقتها كان بره، ولما حس انه هيحصل قلق مرجعش. الايام فاتت والموضوع اتنسى اكتر ما كان منسي. مستر صبري رجع من كام شهر مقرر انه يعيد بناء الكيان اللي بدأه من 20 سنة، ولما توجه بنفسه لهنا للمستشفى لاحظ حضور شيء غريب. مبدئيا باب المستشفى ما بيتفتحش، ثانيا الاصوات، اصوات كتير ابتدى يسمعها، وقال انها اصوات واضحة جدا مش محتاجة تركيز اذا كانت جاية من المستشفى او لا، وثالثا واخيرا حاجة احب تشوفوها بنفسكم، اتفضلوا. مش هنا ورا ناحية باب المستشفى الرئيسي، لقينا مكتوب من جوه ورا الباب الحديد كلام بلون احمر مكتوب لم يعد المكان ملك لاحد سوانا. بصيت لكريم ووليد لقيتهم مركزين قوي وبيبصولي. اخرت خطوة ولقيت وليد بيقول لي هي الموضوع ده بجد ولا ايه؟ فوشوشته انت غبي يا ابني، المستشفى بيقولك اتقفلت، يعني الحاجات اللي فيها هي هي، ودي حركة خايبة من حرامي صايع عايز يأمن سرقته، فكتب كده علشان كل اللي يشوف يخاف وهو يعرف يقلب المكان براحته. رجعت وبصيت لمدير اعمال مستر صبري ده وقلت له تمام احنا هنجهز نفسنا والاجهزه ونبلغ حضرتك، بس كنت حابب ان المعلومات اللي حضرتك قلتها لنا دي تكون موجوده في ملف علشان نقراه كويس ونعرف احنا هنواجه ايه، ويوم او يومين بالكتير وهنبلغ حضرتك اننا جاهزين. رد: للاسف مستر صبري مستعجل جدا، الايام اللي جايه صعبه ومهمه وهو مستعد يعمل اي حاجه علشان يحل موضوع المستشفى ده بسرعه، وهو لما قرر يكلمكم كان علشان هو شاف تاريخكم القديم وعرف انكم مش بتهزروا ومش بتضيعوا وقت، فواضح انكم جايز تكونوا مشغولين في موضوع تاني اهم، فاوكي انسوا الموضوع. كريم زغدني في كتفي وبص لي وهو بيبرق، ووليد بيبص من غير ما يعمل حاجه او يقول حاجه، بس فهمت ان هم مش عايزين يضيعوا الفرصه والمصلحه دي بصراحه، وانا كمان، فده خلاني اقول له احنا ممكن نكون جاهزين بكره لو ده مناسب لمستر صبري، احنا ممكن نكون جاهزين بكره مش كده ولا يا رجاله؟ قلتها وانا ببص لكريم ووليد اللي هزوا راسهم بدون تفكير. ابتسم وقال لي تمام، يبقى ميعادنا بكره زي دلوقتي كده. قلت له تمام بكره. واحنا واقفين خرج شخص من العدم لابس عبايه وفي ايده كشاف، اتخضينا احنا الثلاثه بس هو متخضش وقال ازيك يا عم ابراهيم؟ ده عم ابراهيم الحارس اللي عيناه على المستشفى من وقت ما جينا، هيكون معاكم بكره برضو لو احتاجتم اي حاجه، وسلم علينا. راح عند العربيه وخرج رزمه ورق من على الكرسي اللي جنبه وناولها لي وقال لي ده الملف اللي انتوا طلبتوه، انا عارف سيستمكم، عاجبني قوي شغلكم، معادنا بكره سلام. ومشي. ركبنا العربيه ومشينا. طول الطريق كريم سايق ووليد قاعد جنبي بنقرا الملف. الملف كان فيه الكلام اللي هو قاله بس زياده عليه التفاصيل، تفاصيل جريمه القتل اللي ذكرها واللي كانت كالاتي: احد المرضى اللي كان مصاب بالبارانويا، الورق ما ذكرش اسمه او اي معلومات عنه، قبل ايام من الحادثه حكى انه بيشوف حد بيزوره في الاوضه كل يوم بالليل ويقعد يتكلم معاه. الغريب اكتر ان الممرضات كمان حكوا انه بالليل بيخرج من اوضه المريض ده صوت كلام وما بيبقاش صوت لشخص واحد. المريض كان محبوس في جناح ألف غرفة 13، وفي يوم أثناء ما كان بيتلقى العلاج من الدكتور المشرف على حالته ابتدى يتفوه بكلام مش مفهوم، كان بيتكلم بسرعة جدا وبطريقة عدوانية، وفجأة هجم على الدكتور وقعد يخنق فيه. الدكتور قاوم لحد ما إيده وصلت لزرار استدعاء الممرضين، بس على ما الممرضين وصلوا الأوضة كان الدكتور مات. الممرضة اللي دخلت شافت المنظر طلعت تجري تستنجد بحد قبل الدكتور زميل سحبته وجريت بيه على الأوضة، وهناك كان المنظر أغرب من الخيال. المريض كان ابتدى يضرب في الدكتور الميت بشكل هستيري، ضرب أدى لعدة انتفاخات في الوجه ونزيف من كل حتة ضربه فيها. الدكتور جري عليه علشان يمنعه لأنه كان مفكر الدكتور صاحبه عايش ما ماتش، لكن المريض كان أسرع منه، في ثواني وبقوة عجيبة ساب الدكتور المرمي على الأرض سايح في دمه وهجم على اللي جاي يجري ناحيته، غرس صوابعه الاتنين في عينيه. الدكتور فقد توازنه ووقع على الارض، والمريض فضل كابس على صدره وبيخنق فيه ويضربه لحد ما مات. الممرضه اللي كانت واقفه من صعوبه المنظر ما لحقتش تجري، وقعت مكانها، وللاسف ما سابهاش في حالها هي كمان، وكانه كان واعي جدا لكل اللي كان بيعمله راح ناحيتها بعد ما اطمن ان الاتنين الدكاتره ماتوا، وقعد يضرب فيها ويخنقها لحد ما حصلتهم. خرج بعدها من الأوضة عادي جدا ومشي في الطرقة عادي جدا، طلع للسطح اللي بابه كان متربس وفتحه ومحدش عارف ازاي، ونط نزل على السور الحديد، جسمه اتبهدل وجمجمته اتهشمت. على ما خلصت قراية ليهم بصوت عالي كان وليد مسك الصور اللي كانت في الملف وبدأ يشوفها ويوريها لي. صور للدكاترة وهم ميتين وأجسامهم منفوخة، صور للمريض قبل وبعد الحادثة، والسور اللي كان متغرق دمه ومكان هدومه اللي فضت على السور بعدها لفترة طويلة. وصلنا. كريم بطل العربية، وقفنا، وقبل ما ننزل قلت لهم بصوا يا جماعة احنا ما عندناش وقت، احنا عمرنا ما اشتغلنا كده، بس لازم نشتغل كده المرة دي. هما كل اللي طالبينه ايه؟ المستشفى تتفتح والكلام الخايب اللي على الحيطة ده يتشال، ويحسوا ان المكان نوعا ما ابتدى يبقى فيه روح، وهو ده اللي هنعمله. هم اوريدي متاكدين ان المكان مسكون، احنا مش هناكد اكتر من كده، بكره هنروح نفتح المكان باي طريقه لازم نفتحه، الناس دي ما بتحبش توسخ بدلها بعفاره ودق وخبط، احنا نقدر، هنخلص وندخل نفتح المكان ونهويه. المستشفى دي مقفولة بقالها 20 سنة، متخيلين كم الفران وجايز تعابين تكون عششت فيها؟ ودول اكيد مصدر الصوت اللي هم قالوا عليه. هنرش اي زفت ونخرج بعد ساعة او اتنين بالكتير، برضو مش عايزين نبين ان شغلنا سهل وما بياخدش وقت. طول ما احنا مبينين قد ايه احنا بنعاني ومش بسهولة بنخلصهم من الاوهام دي، هيبقى نصيبنا في العملية اكبر. هنطلع فوق دلوقتي نبتدي نجهز. شوية اصوات على فيديوهات من على النت المستشفيات مرعبة، ركب ركب لفق لفق، نوريهم بعد ما نخرج اننا كنا بنحارب تنين مجنح جوه. كريم، مش هنعمل لايف بكرة، هتبقى فيديوهات نصورها جوه علشان يبقى عندنا مطلق الحرية نركب ونظبط فيها براحتنا. انا هدخل معاكم. بصولي الاتنين، قلت لهم ايه؟ هدخل معاكم، اولا علشان انا مش هيبقى لي حاجة اعملها برا، ثانيا علشان الراجل ده شكله امه رخم وانا مش هطيق اقعد معاه دقيقتين مش ساعتين. خلصوا شغلكم وناموا كويس، نتحرك بكرة على 6:15. سبتهم وروحت، ندى مراتي ومازن ابني نايمين. بصتهم ودخلت سريري وقريت الملف كله مرتين تقريبا، لتاني وتالت مرة قبل ما نام. تاني يوم الصبح اتصلت بيهم وأكدت عليهم، ولما جت الساعة 6 نزلت ورحت لهم. أخدنا الفان ووصلنا هناك في معادنا. كان في انتظارنا مدير الأعمال والحارس اللي لحد دلوقتي ما نعرفش أسماءهم، وأنا مستغرب إحنا إزاي ما نعرفش لغاية دلوقتي. الحارس كان اسمه إبراهيم باي. المهم نزلنا وبدأ كريم ياخد الحاجة وينزلها من العربية، وليد ساعده، والراجل الحارس ده عزم علينا بشاي شربناه قبل ما ندخل. البوابة كانت مقفولة والقفل بتاعها كان قديم جدا، والجنزير نفس الكلام، فكان صعب نفتح الباب إلا لو قصينا الجنزير. وفعلا وليد قصه فالباب اتفتح. بصينا للراجل ده فابتسم ودخلنا، وكان المبنى بتاع المستشفى الرئيسي هو اللي قدامنا. بخبطتين ثلاثة بالكتف احنا الثلاثة الباب الحديد اتفتح. دخلنا احنا الثلاثة وقفلنا الباب علشان كان عامل ازعاج من صوت الهواء، وما كناش هنعرف نصور والصوت يبقى واضح بالمنظر ده، فقفلنا الباب. المكان بعد ما الباب اتقفل بان هدوءه. حاولنا نشغل النور بتاع المستشفى ما اشتغلش، واضح ان المكان من وقتها ما اشتغلش فيه اي مصدر اضاءة، فكنا عاملين حسابنا في كشافات. الكشافات اشتغلت وابتدت الرؤية توضح. اروقة المستشفى او الطرق زي ما بيقولوا كانت طويلة جدا، والشبابيك اللي فيها كانت عالية مش في المستوى العادي بتاعنا، كانت تقريبا معمولة كده علشان المرضى ما يحاولوش يهربوا. وبعدين دي مستشفى امراض نفسية، اكيد مش هتبقى زي اي مستشفى. سراير متربة وكوم تراب على الارضية مش طبيعي. مشينا احنا الثلاثة في الطرقة اللي تحت، اللي وليد في اخرها حط كاميرا ليلية تصور الطرقة بالكامل علشان نعرف نركب اي حاجة بعد ما نصور. وطلعنا الدور اللي فوقيه، كان فيه يافطة صغيرة مكتوب عليها جناح الف، ده اللي مكتوب في الملف انه حصل فيه الحادثة. مشينا، والغريب اننا على عكس اي مكان دخلناه كنا بنتكلم علشان نعدي الوقت، احنا ساكتين مش عارف ليه. وصلنا عند اوضة رقم 13، الاوضة اللي مكتوب انه حصل فيها الجريمة. وصلنا عندها كانت مقفولة، فتحت بابها فتفتح بسهولة جدا. كان صوت جاي من تحت مش من الأوضة، صوت حاجة بتقع. رجعنا لورا وسبنا الشنط على الأرض ونزلنا على السلم احنا التلاتة وقدامنا وليد. أول ما نزلنا لقينا الكاميرا واقعة على الأرض. ما حصلهاش حاجة بس وقع جنب الاستند. وليد جري عليها مسكها لأنها بتاعته في الأصل وغالية جدا. بص لنا وقال الكاميرا دي وقعت ازاي؟ أنا ربطها في الترايبود كويس والاستند ما وقعش. وقعت لوحدها ازاي؟ قلت له وليد انت شايف الهوا في المكان. قطعني وقال لي هوا ايه؟ احنا هنقول أي كلام؟ هوا ايه اللي يفك الكاميرا من الاستند يا هشام؟ كريم قال له طب واحنا مغلبين نفسنا ليه؟ ما تفتح الكاميرا وتشوف كانت بتصور ايه وهنعرف وقعت ازاي. وليد فعلا فتح الكاميرا بس بصلنا، فقلت له في ايه مالك؟ فرد الفيديو اتمسح. قلت له فيديو ايه اللي اتمسح؟ اتمسح لوحده يعني؟ ما يمكن انت ما بدأتش تسجيل اصلا. وليد لو حوار مش وقت وده شغل. قال لي والله ما بعمل حوار، انا وقعتها ازاي وانا معاكو يعني؟ كملش كلامه سمعنا صوت حاجة بتتشد في الدور اللي فوق. بصينا لبعض والمرة دي خفنا نطلع، بس احنا شنطنا فوق ودي فيها كل حاجة، فكان لازم نطلع خصوصا ان الصوت سكت. طلعنا واحدة واحدة وما كانش فيه حاجة، بس الشنطة اتحركت. الشنطة اتحركت من المكان اللي انا وكريم حطناها فيه. بصيت لوليد وقلت له وليد، وليد مالك متنح كده ليه، في ايه؟ وليد كان بصص على اخر الطرقة بتاعت الدور اللي كنا واقفين فيه. لما بصيت لمحت حد واقف هناك، حد لابس عباية بيضة بتاعت العيانين وواقف في ثبات في اخر الطرقة. كشفتنا ما كانتش جايباه، كانت بس موضحة مكانه واللي هو لابسه، ووشه كان باصص في الارض. بس ايه ده، في صوت حاجه بتنقط من بعيد من عنده هو، حاجه منه كانت بتنقط وشه، كان بينقط دم. رفع وشه كان عباره عن دم بس، فتحات في وشه مبينه اللي وراه. ابتدى يقرب ويمشي ويسرع في خطوته، ده جاي علينا. كريم حطيت ايدي على وشي وقعدنا ثواني ما حصلش حاجة. فتحت عيني ما كانش قدامنا، بصيت على كريم ووليد لقيتهم باصين لي وما بيتكلموش. قلت لهم كريم بص لي وهو مرعوب وبيشاور على باب الاوضه اللي جنبي وقال لي جوه، دخل جوه. وليد فضل متنح زي ما هو ما بيتحركش، وانا ابتديت انا وكريم نتحرك ناحيه الباب ببطء ومش عارفين بنعمل كده ليه، بس هو لما اتحرك معايا شجعني. لما وقفنا وبصينا جوه الاوضه، لما احنا واقف في زاويه الاوضه اللي ما لحقناش نشوفها كويس، كان واقف مدينا ظهره، واقف ثابت ونفس نقطة الدم بتنقط منه. كريم حط ايده على كتفي رعبني وشوشني وقال لي هشام يلا نخرج، احنا مستنيين ايه؟ ما كان طلع في حاجة بجد، يلا. بصرنا وكأنه سمع، جري ناحيتنا، والمرة دي المسافة كانت اقصر من اللي فاتت، والمرة دي انا وقعت، حاجة جامدة خبطت فيا وقعتني. صوت كريم يصرخ من ورايا، معرفتش اشوفه علشان كشفتنا كانت متوجهة في حتة تانية لما وقعت. قعدت انادي عليها كريم انت فين؟ سمع صوته من بعيد ومش فاهم ازاي ده كان جنبي لازق. وليد حاولت اقوم، رجلي مش مطوعاني، فزحفت لحد بره الاوضة وانا جسمي كله بيترعش ومعدتي اتقلبت. بصيت بره على السلم فما لقيتش وليد، بصيت يمين وشمال الشخص ده مش موجود. خرجت من الاوضه وانا لسه بزحف لحد ما قدرت اقف، سحبت كشاف وببص على السلم، وليد مش موجود. الكشاف بتاعه والكاميرا مرميين على الارض، هو مش موجود. ده صوت وليد كان جاي من فوق. خفت اتحرك، خفت اعمل اي حاجه غير اني مسكت الكشاف وابتديت اوجه حواليا وانا قلقان حاجه تحصل لي. ابتدت ضربات قلبي تزيد وايدي اللي ماسكه الكشاف تترعش لدرجه اني ما كنتش قادر اشوف اللي قدامي كويس من كتر ما النور كان مهزوز. وفي ثواني ادركت اني بقيت لوحدي. لما عم الصمت بعد صوت وليدي اللي ما اتجرأتش اروح ناحيته، الشنط كانت جنبي. افتكرت الاجهزه اللي لسه ما رصيناهاش، منهم جهاز بيرصد الحرارة اللي في المكان علشان يعرفنا اذا كان في حد معانا في المكان ولا لا، ولا مرة استخدمناه، احنا بس كنا بنقول ان الاجهزة دي بتساعدنا، لكن احنا ما كناش محتاجين مساعدة علشان اصلا احنا ما كناش مصدقين الكلام ده. وبعدين بقى مين هنا؟ وليد؟ كريم؟ لما ندهت وما لقيتش حد بيرد افتكرت تليفوناته، خرجت موبايلي علشان اتصل بيهم. انا ازاي ما فكرتش في كده؟ الموبايل ما فيهوش شبكة، المكان كله ما فيهوش شبكة، حتى الخط التاني، مع ان لما جينا هنا امبارح انا فاكر انه كان فيه. طلعت الجهاز وشغلته ثواني وابتدى يخرج منه صوت، صوت معناه انه لقط حاجة. مشيت بيه وانا عمال اوديه يمين وشمال لحد ما عديت من قدام الاوضه اياها. الجهاز اتجن، المؤشر بقى عمال يروح ويجي ويسجل قراءات كتير في نفس الوقت، والمصيبه انه راست حاجه وانا حاسس بحاجه حواليا. انا عايز امشي. الحارس تحت اللي اسمه ابراهيم ده، ولا معرفش اسمه ايه. شلت الشنط ونزلت من غير ما اركز او ابص على اي حاجه. نزلت لحد الباب اللي دخلنا منه، الباب اللي احنا قفلناه بس علشان الصوت. رميت الشنط ورحت افتحه، زقيته بكتفي زي ما فتحناه مش راضي. الباب مخشب. في ايه؟ احنا زقيناه بس. يا عم ابراهيم، انت يا عم افتح الباب. انا ما اعرفش التاني ده اسمه ايه. اي حد يفتح الباب ده يا جماعه؟ بخبط على الباب ما بيفتحش ومحدش بيرد عليا. حاولت ابص من اي شباك من الشبابيك الحديد العاليه، شبيت ووقفت على الشنط غصب عني علشان اوصل لهم، وشفتهم. شفت العربيه السوداء بتاعته هو كان فيها قاعد وباصص على المستشفى. قعدت ازعق واخبط علشان ياخد باله وهو مش سامع، وازاي كمان مش شايفني؟ والحارس ده قاعد ومولع نار بعيد عن العربية، هو كمان مش سامع ازاي؟ نورت الكشاف وقعدت انور لهم، محدش منهم شايف رغم ان صوتي واضح. في ايه؟ نزلت لما فقدت الامل ان حد يلاحظ وجودي. فكرت انه اكيد المستشفى ليها بوابة تانية او على الاقل مخرج غير ده. لفيت الدور اللي تحت كله ادور على باب الخروج لحد ما لقيت باب مكتوب عليه اكزت. ارتحت نوعا ما لما لقيته مش حديد زي التاني، وقلت جايز يكون مفتوح، لكن ما اختلفش كتير عن التاني. حاولت افتحه هو كمان مش بيفتح. الباب لو مقفول عادي وحاولت تفتحه بتحس انه حتى بيتحرك معاك او بيساعدك شوية، لكن دول زي ما يكونوا متمسمرين. وسمعت وقتها صوت كريم او وليد، انا ما بقتش قادر اركز ده صوت مين. الصوت كان جاي من فوق وما كانش قدامي غير اني اطلع. انا ما بقتش فاهم اللي بيحصل، وزي ما انا عايز اخرج من هنا عايزهم هما كمان يخرجوا. طلعت على السلم بصعوبة لحد ما سمعت الصوت اتكرر تاني من الدور اللي فوق. طلعت نفس الطرقة الطويلة، بس المرة دي السراير بتاعت القوط كلها بره في الطرقة، وملايات مرمية يمين وشمال، وكراسي واقعة. أكيد المستشفى ما بقالهاش 20 سنة بالحال ده. الراجل ده قال إن المستشفى اتقفلت في هدوء، يعني ما حصلش شوشرة أو ليلة كبيرة تخلي الفوضى اللي قدامي دي مبررة. مشيت في الطرقة بتحاشى أخبط في أي حاجة علشان ما أسمعش صوت أنا مش أحب أسمعه. بقيت ابص في الاوض طول ما انا ماشي عمال بدور على مصدر الصوت، لحد ما اتسمرت قدام اوضه كان فيها حد متعلق من رقبته. كريم. خفت اقرب، خفت حتى اتاكد ان هو بس دي هدومه. كريم مشنوق من وهل الصدمة، ريقي نشف فجأة وقعدت كح جامد وبجهد علشان اتنفس. قربت منه وتأكدت إن هو. ابتديت أبص على حيطان الأوضة اللي كان فيها، لقيت مكتوب بنفس الخط الأحمر: العقاب والمصير واحد لكل من اقترب. في ثواني عدى من قدام عيني وليد، ما عداش بجد لكن حسيت اني لمحته او افتكرته. حسيت ان هيحصل له نفس اللي حصل لكريم، معرفش ليه. وقطع تفكيري ايدي اتحطت على كتفي، اتنفضت ونطيت مكاني وانا بلف بايدي اللي فيها الكشاف عشان اضرب اللي لمس كتفي. لقيته وليد، مسكته من ايده وقلت له: انت كنت فين؟ راسه من اليمين كانت بتنزف وكان باصص على كريم. قبل ما انت قلت له: كنت فين يا وليد؟ ايه اللي حصل لكم خلاكم تختفوا من جنبي؟ رده هو مش باصص لي. فجأة وانا واقف على السلم حاجة جت سحبتني من رجلي، وقعت على دماغي، وقبل ما بقي يتفتح ايدي اتمدت علشان تكتم نفسي. حسيتش بنفسي غير وانا بقوم في اوضة حضنها كلها دم وريحتها وحشة، وشفت اتنين لابسين بلطو الدكاترة وشوشهم وارمة. هشام احنا لازم نمشي، مش هستنى اشوفك مكان كريم او ابقى انا مكانه. قلت له: وليد البيبان كلها صخر ما بتتفتحش، حاولت ما عرفتش، احنا اتحبسنا. قال لي: هشام ما تقولش كده. قلت له: كل اللي بيحصل معناه اننا اتحبسنا، اللي بره مش حاسين باي حاجه بتحصل هنا، احنا مش عارفين نخرج، ده معناه ايه؟ رد عليا. معناه ان المكان فعلا فيه حاجه. بصيت له لقيته مستغرب، لان الكلمه دي عمرنا ما قلناها غير مره واحده بس، وخسرنا فيها حد كان قريب لينا. مش هعرف اغلطه علشان انا بجد حاسس بكده. قلت له: وليد انا مش قادر اقف قدامه اكتر من كده. خرجنا من الاوضه وقفلت بابها، نزلت على الارض من التعب، ووليد قعد جنبي وبدات اسمع صوت عياطه. بصيت في الساعه اللي في ايدي بعد ما نورتها، لقيتها 12 بالليل. الدقايق البسيطة اللي عدت في لمح البصر بقت ساعات، ازاي وامتى انا مش عارف. حتى وليد كمان مش عارف. ريقي نشف وابتديت احس بعطش وجوع، وجسمي بقى يتنفض كل شوية بدون سبب. قلت لوليد ان طوق النجاة الوحيد ان النهار يطلع، ساعتها جايز هما يفتحوا لنا، جايز اللي بيحصل بالليل ما يكونش بيحصل بالنهار. قدامنا 4 ساعات، لو فضلنا صحيين بالمنظر ده هيحصل لنا حاجة. احنا نقسم الوقت شفتين، انام وانت تقعد وتنام وانا اقعد، علشان انا مش هستحمل حد فينا يحصل له زي ما حصل مع كريم. وفعلا نمت، وليد فضل صاحي. ما نمتش بسهولة ولا كان الموضوع عادي، بس ما كنتش اقدر اقعد طول الوقت ده من غير اكل او شرب، ومن غير ما احس كل لحظة انه في حاجة هتجري علينا من بعيد. كان لازم انام. قمت على حاجة بتهزني بالراحة، بس انا قمت لقيت وليد هو اللي بيهزني، والنور تقريبا طلع. ووليد لقيته باصص على حاجة في اخر الطرقة، كنتش عايز ابص بس الصوت خلاني ابص. لقيت 3، النور ما كانش قوي كفاية انه يبين ملامحهم، احنا شايفين هيئتهم بس. في سري اتشهدت وقلت: خلاص ايا كان اللي هنا، عفاريت، جن، حرامية، انا ايقنت ان انا خلاص هنموت. ثواني على ما وصلوا عندنا كنت ابتديت اعلي صوتي وانا بتشاهد محمد رسول الله. وليد ابتدى يتنفض، قبل ما يوصلوا وقفوا قدامنا وبكشفات صغيره نوروها في وشوشنا، وكان ده اخر نور اشوفه قبل ما احس بالدم بيهرب من عروقي. ما وعيني بتزغلل وحس اني بتشه. فقت. الهواء السائع مع النور اللي كان داخل من الشبابيك خلى جسمي بردان وبيترعش. فتحت لقيت وليد مرمي جنبي لسه ما فقش، وقدامنا التلاتة اللي كنت شايفهم قبل ما افقد الوعي، الحارس والشخص التاني ده والتالت. ملامحه ما كانتش غريبة، مش غريبة عليا او على وليد. ضيقت عيني وانا ببص له علشان اتأكد، واتأكدت. نديم انت ازاي هنا؟ انت لحقني وقال لي انا ايه مت ولا فكرتني مت؟ اصلها تفرق، تفرق يا اصحاب عمري. اخر حاجة كنت اتوقعها اني اعيش على فكرة، لكن الاصعب عارف كان ايه؟ اني لما اعيش اكتشف ان موتي ما كانش فارق معاكم، بدليل ان اول حاجة فكرت فيها لما عرفنا ان المكان فيه حاجة كانت انكم تهربوا، رغم اني قبلها مفيش بكام ساعة قلتلك ان قلبي مش مطوعني ندخل البيت ده، بس انت اصريت. ما حسيتش بالذنب، ما حسيتش بالذنب وانت عارف اني كنت ناعي همكم وانا داخل، وانتم محدش فيكم فكر فيا. لو تعرفوا كم المعاناة اللي عانيتها علشان اخرج. يوم ونص من غير اكل، من غير شرب، من غير سجاير، في مكان بتحصل فيه حاجات غريبة كنا بنحاول نكذبها وهي حقيقية. على فكرة انا مش جاي النهاردة علشان اخطب خالص، انا جاي علشان اقرص ودانك انت والبقف اللي نايم جنبك ده. وليد كان ابتدى يقوم، قلت له انت السبب في اللي احنا فيه ده ازاي؟ قال لي انت نسيت ان انا اللي مؤسس الفريق ده، وكل كبيرة وصغيرة كنت بعملها بنفسي، ولا نسيت؟ عموما انت مش محتاج تفتكر، اديك شفت بعينك جوه وانا متأكد انك اخدت بالك. قلت له انت قتلت كريم، انت واعي اللي بتقوله؟ انت قتلت؟ قرب مني وقال لي انا ما قتلتش حد، انا اديته الخيار وهو اختار الموت، بس اقولك انت ما تعلمتش مني حاجة، راح تشغل معاك واحد حرامي بيسرقك وانت ولا هنا. اللي ما تعرفوش ان كريم ده كان بيطلع من كل عملية بتعملوها مصلحة ليه هو، واللي خلاني متأكد من ده انه طلب من مدير اعمال مستر صبري الفيك نيم بتاعي دفعة مقدم، وانا عارف ان ده مش الشغل اللي متعودين عليه، ولما عرفت مرضيتش افضحه قدامكم علشان يدخل ياخد نصيبه جوه، واللي حصله ده قدره احنا ملناش دخل فيه. انا كان يهمني تعرفوا انكم مهما كبرتوا هيفضل فيه الاكبر منكم. صبري نفد، قلت له لا في حاجة غلط، انت عارف اني ما بدخلش معاهم وببقى قاعد بره، ازاي عرفت اني هدخل؟ رد عليا انا اللي علمتك يعني ايه بلان بي يا هشام، جاي تقولي ازاي؟ ما بقيتش عارف ارد، بس قلت له قلت لنفسي معاه احنا ازاي عملنا كده للمرة دي، زي الاغبية ما دخلناش على النت وشوفنا المكان ده اصله ايه وفصله ايه، ازاي كنا اغبية كده؟ رد وقال لي ما كنتوش هتلاقوا عنه حاجة على النت اصلا، المكان مهجور من سنين ومفيش حد فكر يتكلم عنه، زيه زي اماكن كتير محدش يعرف عنها اي حاجة، فالحين بس يتكلموا عن اشهر الاماكن المسكونة في مصر وعمارة مش عارف ايه وقصر ايه اي هاتش براولين. قلت له مستحيل اللي شفناه جوه ده يكون متلفق، ازاي؟ قال لي ما هو مش كله، البركة في كوباية الشاي، قرصينها الوسع كانوا كافيين يخلوا عقولكم تركب قطر ستة الا تلت. هشام انا ما بنتمش منكم وانت عارف ده كويس، انت عارف اللي بينا ايه، واللي عملته ده بس علشان اللي عملتوه معايا، اعتبرها حفلة استقبال. قلت له انا عمري ما هنسى اللي عملته فيا. قال لي لا هتنسى، هتنسى زي ما انا كمان هنسى اللي عملتوه فيا، علشان نرجع شغلنا النظيف تاني، انا متضايق بسبب اللي وصلنا له ده. عموما مش وقته الكلام، نخرج من المكان الكئيب ده ونتصالح. افتح الباب ابراهيم. يا استاذ نديم الباب ما بيتفتحش. يعني ايه ما بيتفتحش؟ الباب مخشب مش راضي يتفتح. فجأة كل الشبابيك اللي كانت مفتوحة اتقفلت والنور اللي كان داخل فجأة ما بقاش موجود. قلت له نديم في ايه؟ احنا مش خلصنا؟ ما خلاص بقى هشام انا معرفش حاجة عن الموضوع ده. نديم فهمني في ايه؟ الراجل اللي اتفقنا معاه ناخد منه المكان حذرنا منه، بس احنا قلنا عادي هنقعد فيه كام ساعة مش حوار يعني، الموضوع شكله بجد، احنا شكلنا اتحبسنا هنا. بكده تكون خلصت القصة، اتمنى تكون عجبتكم، لو عجبتك ياريت ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتنزل تبص في الوصف هتلاقي لينكات مهمة، وشكرا جدا، تصبحوا على خير.